أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه، لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قلنا أمس أن الله سبحانه وتعالى تهدد من لم يحكم بما أنزل الله، الأولى بأنهم من الكافرون، والثانية بأنهم من الظالمون، والثالثة أنهم من الفاسقون. يعني اجتمعت الثلاث في من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان هذا الحاكم قاضي أو أمير أو زعيم أو شيخ كبيلة أو حتى أي شخص يحكم بغير ما أنزل الله متعمد، فهذا والعياذ بالله تنطبق عليه هذا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، قال المؤلف رحمه الله: لا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال المؤلف رحمه الله: فالقرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتاب، أي شاهد عليه مصدقا أمين فيما نسبه إليه، إذا فيما نسبه إلى الكتاب، إلى الكتب التي قبله. إذن فالقرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، سواء التوراة والإنجيل أو الزبور أو كل ما نزل على الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله، فالقرآن مهيمن عليه وشاهد لها بأن ما ورد فيها متطابق مع القرآن بأنه حق. فاحكم بينهم بما أنزل الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فاحكم بينهم بما أنزل الله أي بالقرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. يعني فاحكم بينهم بما أنزل الله من القرآن وكذلك السنة، السنة الصحيحة فهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وما ينطق عن الهوى. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فاتباع خلاف ما أنزل الله اتباع للأهواء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. الشرعة الشريعة، والمنهاج الطريق المستقيم، فاستبقوا الخيرات، ما أعد الله لعباده الصالحين. وعلى هذا فلا خير ولا صلاح في العدول عما أنزل الله، وإن سمه أعداء الدين خيرا بل هو الخسران المبين. بل وإن توهم البشر الضعيف أنه أصلح للمجتمع ووفق للوقت الحاضر، فإنما هو الخسران والضلال المبين، لأن الله أعلم بمصالح عباده، وليس لهم أن يعصوه نظرا للمصلحة في ظنهم. أن يجب أن يبقى على ما نزل من الله سبحانه وتعالى، وتكون الشريعة وتكون الأنظمة وتكون القوانين مثل ما قلنا أمس كلها مطابقة للشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى هو من أنزل هذا الشريعة، هو من خلق الإنسان، هو من خلق الكون، فهو الأعلم بما يدبره وما يصلحه. فليس الإنسان أعلم من الله سبحانه وتعالى عند مناثر. قلنا أمس ضربنا أمثلة القوانين الوضعية اللي بعضها تخالف الكتاب والسنة والفطرة الإنسانية، خاصة قلنا في من شرع أكرمكم الله الزنا، وإذا كانت راضية أو شرعوا الآن اللواط أكرمكم الله والملائكة، ما تركوا شيء لو جعلوا لها أنظمة. فهذه قلنا لا يجوز الحكم بها، وهذه لكن أن تأتينا أنظمة متوافقة مع كتاب الله، أو لابد من وجودها لتنظيم المجتمع. وضربنا أمس مثال بنظام المرور وغيره، لابد أن يكون هناك أنظمة، ولكن يجب أن لا تخالف الشريعة مهما كانت الأنظمة. ولذلك قلنا أن نظام الدولة هنا يبدأ بأن كل الأنظمة يجب أن تكون تحت مظلة القرآن والسنة، وهذا شيء يشكر عليه. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الرجوع إليه وحده، لا إلى رئيس ولا شارع قانون ولا حزب ولا أنصار. ونحكم بينهم بما أنزل الله. البعض يقول طيب أنتم تقولوا الآن فلان أو المكان الفلاني أو الحزب الفلاني أو الدولة الفلانية أو القبيلة الفلانية يحكموا بما، يعني بما أنزل الله، لكن نرى فيه ظلم ونرى فيه كذا. قلنا الأصل أن الحاكم ربما يكون ظالم، ربما يكون مخطي، ربما يكون جاهل، ربما يكون كذا، لكن الأصل أن الشريعة إذا طبقت أن كل شيء بيكون الأفضل. لكن قد يأتينا قاضي، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى حذر من القضاء، وقال قاضيين في النار وقاضي في الجنة، يعني 66% من القضاة في النار. هذا أول. ما اليوم قلت هم 100% إلا ما رحم الله، يعني إذا نظرنا لما هو موجود اليوم. فالمسألة الآن يعني لا يقول أحد يقول طيب إحنا مثلا نضرب مثال بالمملكة، يقولون المملكة أنها دستورها القرآن وكذا وكذا، ونرى التظالم ونرى الظلم ونرى واحد مظلوم واحد، يقول إحنا لا نختلف، أما البشر فهم يخطئون، لكن أما الشريعة فلا تخطي ما يعرفها، لكن يستطيع أي شخص أن يحرفها على ما حرفوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بل حرفوها مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذلك في التحكيم، يعني في التحكيم لما انتدب أجبروا أمير المؤمنين يخرج أبو موسى الأشعري وهذاك عمرو بن العاص، حكموا بغير ما أنزل الله الاثنين، نعم، حتى لخبطوا الدنيا وسووا اللي نعم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله على كل حال، رضوا أم سخطوا، أطاعوا أم عصوا، هذا مجال في حكم الله، لازم أن احنا نرضي فلان أو فلان لأنه الشيخ أو فلان لأنه الرئيس نرضيه، لا، الشريعة واحدة كما قلنا أنها الناس سواسية كأسنان المشط، أي في الشريعة في الأحكام، ما يجيني واحد يقول هذا من بني هاشم لا ينطبق عليه العقوبة، ولا هذا ابن الملك فلان، ولا هذا ابن الوزير فلان، ولا هذا ابن، قلنا لا، الشريعة واحدة على الناس كلهم، رضوا أو ما رضوا لا مجال فيها. كذا قلنا قد يكون فيه صلح، الصلح شيء آخر غير الشريعة، لكن الصلح يجب أن يكون، قلنا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فمخالفة ما أنزل الله إليك في أي شيء من أجلهم إنما هو اتباع لأهوائهم، وهذا هو الضياع. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بأي حيلة وبأي ترغيب، يفتنوك لتعدل عن جزء مما أنزل الله إليك أو كلمة أو حرف، ولو وعدوك إذا طاوعتهم فيه أن يسلموا أجمعون، فمساعدتهم إنما هي افتتان وفساد ووقوع في الهلكة، ومثل هذا ما يغرر به بعض عملاء الكفار من دعوى أن الزمان هذا لا يصلح لتطبيق الدين كله، وأنه لا بد من التعديل فيه، وإلا بقي المسلمون في التخلف والرجعية ونحو هذا من التقرير، فعلينا أن نحذرهم وأن لا نتنازل عن شيء من دين الله لا صغير ولا كبير، وأن نعلم أن العزة والقوة في اتباع دين الله، لأن العزة لله جميعا، ولا يذل من أعزه الله، ولم يضر المسلمين اليوم إلا تساهلهم في مخالفة ما أنزل ومخالفتهم لأمر الله حتى تفرقوا وضعفوا وقوي عليهم عدوهم، ولن يتغير وصفهم هذا حتى يرجعوا إلى دينهم كله ويتوكلوا على الله. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لا تركن إلى أحد إذا كان في المسألة سيؤدي إلى أن يخدع أو كذا، فلا تركن إلى أحد، يجب أن يطبق الشرع وتطبق الأحكام على الجميع. وفعلا هذا الكلام جميل، الآن نجد البعض يقول أن المسلمين متخلفين عندما يأتي ويحكم بقطع يد أو رجم زاني أو كذا أو قاتل وكذا، وذلك ليس والله العظيم من ضعف مبادئ الإسلام أو قيم الإسلام، ولكن لضعف من يدعو أنهم مسلمون. قل انظروا إلى الغرب، يعني انظر إلى مسألة بسيطة، مسألة التحرش بالمرأة أو كذا، هذه يسجن فيها تقريبا أكثر من 15 سنة أو 16 سنة، ومع ذلك ألزموا من ذهب إلى بلادهم بهذا الشيء. وفي قوانين أخرى يعني لا لا خل هذا لا هذا يعني ألزموا الناس بالقوانين اللي هم يريدونها، ومن ضمنها هذا قانون، يعني لكن لهم قوانين كثيرة مخالفة، وأضطرينا لما كانوا هم الأقوياء وإحنا في حاجتهم أن نلتزم ونكون نذهب من هنا ونحن أكبر فوضويين على وجه الأرض، وما أن نصل إلى أي دولة أجنبية فيها نظام إلا وأصبحنا أذل خلق الله التزاما بالنظام. نعم، ولذلك فالمسألة ليست ضعف في الإسلام أو في مبادئ الإسلام، إنما في هذا الرجل أو الشخص الذي يدعي أنه مسلم وهو لا يتمسك بالإسلام. ولذلك لو فرضنا الإسلام في حقيقته والله العظيم لمشى عليه الناس كلهم، أبيضهم وأسودهم، صغيرهم وكبيرهم، لأنه هو شريعة الله اللي خلق البشر واللي خلق الكون، وهو أعلم بما يصلحهم. لكن لضعفنا وتفرقنا وهواننا على الله وهواننا على الناس أصبحنا بهذا الشكل الذي لا يسر قريب ولا يسر بعيد، وأصبحنا لا قيمة لنا في أي مجتمع آخر. ولذلك حتى عندنا في العالم الإسلامي وفي الدول العربية بالذات أن هناك استثناءات حتى في تطبيق أنظمتنا. يعني أن يأتينا غربي من أهل الغرب ترى حتى النظام كله يتغير لأجله، يتغير النظام لأجله، لا يسجن لا كذا لأنه من أوروبا أو من أمريكا أو كذا أو كذا. تجد العالم الإسلامي بهذا الشكل، بينما الضعيف المسكين إذا سوى شيء يلا. ولذلك هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني بني إسرائيل من سبب هلاك بني إسرائيل وغضب الله سبحانه وتعالى عليهم وذلتهم أن أذلهم أنهم كانوا إذا سرق الشريف عفوا، وإذا سرق الضعيف قوموا عليه الحد. نعم، وإحنا دخلنا فيها ولا زلنا فيها وسنستمر فيها، فما دمنا يعني كمسلمين. لكن والمشكلة تجد من هو مفرط إلى درجة ويأتيك من هو أخبل إلى أبعد درجة، ما يجيب له سكين ويذبح له إنسان. ليش؟ قال لأنه ما كان على الطريق اللي أبغاه، أو أنه كافر، أو أنه ذمي، أو فتجد إن عندنا إسلام غير موجود تماما. عندنا أشخاص يدعون أنهم مسلمون والإسلام منهم براء، وما نراه اليوم من أكبر المصائب ولله يعني وللأسف أنها من أسوأ الأوقات التي قد مر بها المسلمون، بهذا الضعف وبهذا التفرق وبهذا القتل وبهذا الكره وبهذا البغض وبهذا التنافر وبهذا يعني وصلنا إلى كل ما يقال عنا أنها الأسوأ تماما. ولكن لازلنا نتمنى. أمس أشوف واحد من المنجمين والجماعة الآن كل خلق الله منجمين، لما بعدنا حتى من الإسلام أصبحت التنجيم سلعة نافقة عند الجميع، كل ينجم. فأشوف واحد أمس منزل لأحدهم يقول أن سيكون هناك تقريبا حروب وكذا وكذا، وإن بني هاشم ستعود دولتهم وسيفتحون الهند والصين وما أدري كذا وكذا. وإذا قلت مسوين له الليلة لأنه واحد منجم، فأصبح المنجم عندنا في المسلمين أصدق من كتاب الله. يعني لو أتى منجم وقال لهم شيء والقرآن يقول شيء، قالوا لا خل القرآن يا أخي، خله في المسجد احنا أعرف بغيره. فأصبحت نعم، فأصبحوا يبحثوا عن الخرافات لأنهم ابتعدوا عن الأصل وابتعدوا عن الحق وابتعدوا عن الدين. سمع المنجم ما فيها شيء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله صدق كذب المنجمون ولو صدقوا. من آمن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه أو آمن فقد كفر بما نزل على محمد. لكن تسمعه ما عندك مشكلة، بس إنك ما تعتقد صدقه حتى لو صدق، بل الصدفة تأتي بها. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإذا أراد تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فبالأولى إصابتهم بسبب ذنوبهم كلها، ففيه دلالة على أن بعضها كاف في استحقاقهم للعذاب. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، فهو الخبث والفجور يصرفهم عن قبول الحق بعد وضوحه، ولذلك فلا تبالي بهم وتوكل على الله. قلنا سبق معنا في آيات وفي سور كثيرة، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما كذا، وهذا دليل قوي على أن الإسلام هو أهلهم القلة وليست الكثرة. ويقول الله وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نعم، أفحكم الجاهلية يبغون، هؤلاء الذين لا يريدون حكم الله والذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هل يريدون أن يرجعوا إلى حكم الجاهلية، إلى ما كان في الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون أن تحكم به بينهم، فكل حكم خالف ما أنزل الله فهو حكم الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعلمون يقينا أنه أحكم الحاكمين، وأن الخير في اتباع حكمه والأحسن عاقبة، كما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الولاية تكون بالحب والصداقة، وتكون بالمحالفة على النصرة وترك الخذلان والمعية في الموقف أو في الرأي أو والتوجه أو نحو ذلك. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه كافر عدو لله ورسوله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين لاستحقاقهم الخذلان. سبحان الله، هذه الآية لو يقف الإنسان عندها لرأى العجب العجب، ولرأى الكوارث اللي نعيشها، وكأنها ليست موجودة في كتاب الله، وكأن لا أحد يقرأها، وكأنها ما يعني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ونحن اليوم اليهود والنصارى هم الأولياء لنا وليس المسلمين أولياء لنا. فلذلك احنا وصلنا الى هذا المستوى القذر، وصلنا الى هذا المستوى المنحط، لاننا لم نعرف كتاب الله ولم نطبق كتاب الله، فاصبحنا الأذل الأسوأ الأنذل. كل ما يمكن ان يطلق على الانسان، لان الله اكرمنا ورفعنا واعطانا المكانه العليا، كنتم خير امه اخرجت للناس، فاصبحنا اليوم اذل امه. ولذلك لاحظوا هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا، طبعا الخطاب ما هو إلا موجه للذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ احنا ندعي ان احنا كلنا مؤمنين، من الزعيم الى الخادم، كلنا ندعي ان احنا اننا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا، النداء عام لكل المؤمنين، صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طيب كيف نسوي اليوم؟ الأمم المتحدة، مجلس الأمن، كذا كذا. طيب وش المشكلة؟ وش المشكلة؟ نشترك معهم في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، ولكن بشخصيتنا وبديننا وبإسلامنا وبقوتنا، لا أن نكون مجرد إمعات. إن أرادوا قرار ضد دولة إسلامية كنا أول من يقف معهم، وإن يرادوا حرب أو عدوان على دولة إسلامية إحنا اللي ندفع. الفرق كبير عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود، ما عاد احنا أعرف من الله ولا أصدق من الله ولا أكثر سياسة أنها سياسة. أي سياسة؟ قولوا لي بأي دولة نجحت في تحالفها مع اليهود ولا النصارى؟ والله لا توجد دولة نجحت، وإن اعتقد البعض أنه ناجح بيكون أن هذا الزعيم بقي أو كذا وكذا، لكن للمعلومية أنه يعني اليهود والنصارى هم ما يهمهم من يحكم أو من يهمهم أني أنا وأنت كمسلم لا يكون لنا شخصية، لا يكون لنا قيمة في العالم، لا يكون لنا علوم، لا يكون لنا ابتكارات، لا يكون لنا شيء. ولذلك تجدهم حتى عندما يعلموا أن فيه شخص عنده ملكة وعنده عبقرية وعنده كذا وكذا على طول يسحبه عندهم، لأنه لا يريد لك إلا أن تبقى بهذا الشكل. حتى ثوبك لو وقفوا من مزدر سلوا لنا الثياب خرجنا عرى. يعني هذا هو مقصودهم، هم لا سهلهم، ممكن يدافعوا، ممكن يجوك، ممكن يقاتلوا، لكن هذا هو الأصل، أن يبقى هذا المسلم بهذا الشكل، يبقى مستهلك. يسموه مجتمعين، مجتمع صناعي منتج، سموه مجتمع منتج ومجتمع مستهلك، هم ينتجون وإحنا نستهلك. فلا يستطيع حتى المستهلك لا يستطيع أن يتحكم في شيء، حتى عنده ما لو تلاحظوا في الأيام الأخيرة وفي السنوات الأخيرة طلعوا بعض الناس بأسلوب جميل يسموه المقاطعة، مقاطعة البضاعة الإسرائيلية، مقاطعة البضاعة الأمريكية، مقاطعة البضاعة الدنماركية. طيب لكن لا تقاطعوا البضاعة البريطانية، قاطعوا ذي، بس إذا قاطعتوا ذي منين عاد يجيكم؟ فقاطعوا واحدة وخلوا واحدة، وإذا هي نفسها يعني لا جديد، ما بلنها مجرد إن احنا نضحك على بعض وكلنا يضحك على الثاني، وقامت الدنيا وقعدت الدنيا وهو كذب كله. ولا جاء وراح الأخ من عندنا وراح سوى الختم صنع في الجن وغير كل ما به شيء، وهي نفسها فما به شيء. إذا لم يكن هناك اعتداد المسلم بدينه وبقرآنه وبنبيه فلا مكان له بين الأمم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذه تكفي إذا فيه أحد بعضهم أولياء بعض، ولو ادعوا أنهم يقفوا معكم. لذلك احنا نرى الآن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والأمريكية، وإحنا رايحين أمريكا أمريكا وأمريكا تقولنا تف، يجيكم نقول أهلا وسهلا، أي والله نبغى هذا التف. يعني في كل قرارات الكذب حق الأمم المتحدة تسوي لها الفيتو وتلغيها، أن احنا مساكين مظلومين، قال لا أنتوا اليهود أنتوا فيتو أنتهى. وعندهم والمفاوضات عندهم، وهم اللي ينظموها وهم اللي يسووا. وهو يقول لك أنا بالنسبة لي أمن إسرائيل لا مجال فيه، لابد أن تكون إسرائيل هي الأقوى. وإسرائيل يلا بسم الله عندكم يلا شيء، أقسم بالله أن يجيب تشوف الأشياء يعني، فتعلم يقينا أن هؤلاء تركوا الدين، أبعدوا عن الدين، لم يكن هناك دين. ولذلك أصبح اليهود الأذلة هم الأعزة ببعدنا عن الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حكم حكمة، إن الله لا يهدي القوم الظالمين لاستحقاقهم الخذلان. فترى الذين في قلوبهم مرض، لاحظوا التفسير الآخر، فترى الذين في قلوبهم مرض، فبعد النهي عن اتخاذهم أولياء ترى الذين هم شاكون مرتابون، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولأجل هذا المرض لا يثقون بعزة المؤمنين ولا يعتقدون أن الله ينصرهم، بل ينظرون إلى ظاهر الحال من كثرة الكفار وقوتهم المادية، فهم يخافون غلبة الكفار لهم إن ثبتوا مع المؤمنين، ولذلك يسارعون فيهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يفيد أنهم يخالطونهم ويمشون من عند بعضهم إلى البعض مسرعين، ويعتذرون عن ذلك حيث يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، شر يأتي به تقلب الأحوال، فنحن نتقيهم تقاه، فعسى الله أن يأتي بالفتح بالحكم بين المؤمنين والمنافقين بعقاب عاجل للمتولين اليهود والنصارى، أو أمر من عنده ينكشف سر هؤلاء المنافقين وأنهم قد تولوا الكفار حقيقة لا مجرد اتقاء، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني بعد ما وضح أن الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قالوا طيب كيف نقطع العلاقات، منين لنا أكل، منين لنا كذا، منين هذا، الاقتصاد بينهار، يجيك يوجد لك هذا الإرباك وهذا النعم وهذا الأشياء، حتى توجد عندك فعلا الهزيمة النفسية مباشرة. احنا ما نستطيع، أنا لا نخشى أن تصيبنا دائرة من الفقر والجوع والمرض وكذا وكذا، وكأنهم هم الله، هم الله ولا يوجد لنا الله، لأننا تركنا الله وأبعدنا من الله سبحانه وتعالى، فجعلنا من هؤلاء آلهة يحكموننا ونعبدهم ونخضع لهم ونصلي لهم ونتقرب إليهم. ولذلك يشوف التصوير من الله سبحانه وتعالى، يقولون يسارعون فيهم، انطلقوا إليهم، ما حتى مشي، يسارعون، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تجار احنا، وهذه فيها معاملات تجارية، والمسألة مسألة بنوك، والمسألة مسألة يعني اتفاقيات دولية، والمسألة بينما هناك دول ما تحسب هذا الحساب ولا هاي، ومع ذلك يخضع لها لأنها عندها قوة إرادة، قوة إرادة تفرض ما تريد. فعسى الله أن يأتي بالفتح النصر أو أمر من عنده بالعقوبة لنا وليس لهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أن يفضحهم الله سبحانه وتعالى ويفضح سر هؤلاء المنافقين الدجالين الكذابين الذين يعني يرجفوا على المسلمين، نعم عندما يجدوا من المسلمين قوة فيرجفوا عليهم حتى يخافوا. ويقول الذين آمنوا في هؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أقسموا غاية جهدهم في التأكيد أنهم معكم أيها المؤمنون، حبطت أعمالهم باتخاذ اليهود أو النصارى أولياء،